لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. نبدأ بإذن الله تعالى اليوم كتابا جديدا من هذه السلسلة المباركة للدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى، وهي سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. ويعني هذا الكتاب نعم هو في الترتيب في السلسلة، هو يعني الثاني في السلسلة، وإلا أننا كما يعني هو الحال لمن يتابع معنا لم يعني نسر في هذا الكتاب على ترتيب يعني المصنف للكتب، بل بدأنا ربما من بعض الكتب. بدأنا من الإمام باليوم الآخر، وهو يعني الكتاب ربما في الترتيب ربما الخامس في الترتيب، وانتهينا من هذا الكتاب بفروعه الثلاثة، فروعه الثلاثة: القيامة الصغرى والقيامة الكبرى والجنة والنار. ونبدأ اليوم إن شاء الله كتابا جديدا من هذه السلسلة الطيبة، وهو كتاب عالم الملائكة الأبرار. ونأخذ الكتاب الثالث الملحق عليه أيضا معه، وهو عالم الجن والشياطين. فأما الكلام من كتاب عالم الملائكة الأبرار فهو ابتداء الكتاب كتاب يعني صغير الحجم عظيم القدر. يعني الكتاب لو احنا لاحظنا يعني حجمه قليل، يعني مدة التدريس فيه او الدراسة ليست بالطويلة، لكنه كتاب مبارك ايضا، وهو فيه باب مهم جدا، وهو باب يعني الإيمان بالملائكة. سنتناول هذا الكتاب إن شاء الله تعالى يعني اتباعا، وهو يتكلم عن عالم الملائكة الأبرار من كل الجهات المتعلقة به. يعني أشير من خلال يعني الفهرس إشارات، يعني حتى أشوق إخواننا الذين ليس معهم الكتاب إلى يعني قراءة الكتاب ودراسة الكتاب. فسنجد الكتاب مقسم فصول، فصل مثلا أول يتكلم عن صفات الملائكة وقدرات الملائكة، مادة خلق الملائكة، عظيم خلق الملائكة، صفات الملائكة الخلقية مثلا الأجنحة، الشكل والصورة والجمال، صفاتهم كذلك الخلقية، هي يأتي الكلام عليها بعد ذلك أيضا، أوصاف الملائكة وصفات الملائكة من حيث يعني أيضا الكلام عن أسماء الملائكة ومنازلهم وأعدادهم، وذكر بعض هؤلاء الملائكة يعني شيء من التفصيل الكلام عنهم. يعني أيضا الكلام عن مسألة يعني قدرات الملائكة، ويعني ما أعطوا من قدرات، السرعة مثلا، النظام والتنظيم ونحو ذلك. أيضا الكلام سيأتي عن عبادة الملائكة، كيف هم يعبدون الله عز وجل، هذا الخلق الطاهر المطهر، عالم يعني الطهارة والطهر، يعني عالم الملائكة. أيضا سيأتي فصل يتكلم عن الملائكة والإنسان، من حيث علاقة الملائكة بالإنسان من بداية العلاقة، أول علاقة سيدنا آدم عليه السلام لما خلقه الله سبحانه وتعالى وقال للملائكة اسجدوا لآدم، ودي كانت بداية العلاقة بين الملائكة وبين الإنسان. وعلى ما يعني تطورت هذه العلاقة بين الملائكة وبين الإنسان، والإنسان بنوعيه، إنسان المؤمن والإنسان الكافر، علاقة الملائكة بالمؤمن وعلاقة الملائكة بالكافر، كيف إن هم مسخرون بوظائف كثيرة جدا ستعجب لها عندما يعني تقف على هذه الوظائف الكبيرة جدا. دور الملائكة في يعني حفظ المؤمن وإرشاد المؤمن وحبهم للمؤمنين وفرحهم بيعني أعمال المؤمنين الصالحة وإعانتهم عليها، بل هم أنفسهم كيف يعودون مثلا مرضى المؤمنين، كيف يؤمنون على دعائنا ونحن ندعو، كيف يصلون معنا على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف هم كذلك أيضا يصلون لأنفسهم هم، كيف يكون حالهم عندما يسمعون القرآن، كيف يتعاقبون على مجالسنا، يعني يدخلوا مجالس العلم ومجالس الذكر، وكيف يشاركون في ذلك، كيف يحفظون المؤمن من أمر الله سبحانه وتعالى، وكيف لهم وظائف، وكيف إنه فيهم من يحفظ المؤمن من على يمين واللي على شمال واللي أمامه واللي خلفه. عالم عظيم جدا وعالم كبير جدا، كيف إن هم بيدافعوا عن المؤمنين، كيف يعني يدافعون عن المؤمنين، يعني زي ما نزلوا في يوم بدر يلبسون ملابس الحرب ويقتلوا مع المؤمنين، وزي ما كان يوم موسى عليه السلام مع الفرعون جبريل يخوض المسير كله ونحو ذلك، وكيف هم في كل زمان يعينون المؤمنين ويعينونهم ويرشدونهم لطاعة الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا مشهد عندما تأتي أنت إلى النوم وتأتي إلى فراشك، انظر إلى هذا المشهد الجميل، يبتدرك ملك، يبتدرك ملك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدره ملك وشيطان، فإن ختم بخير فيقول له الملك، فيقول له الملك اختم بخير. شوف الملك يجي لك وانت رايح تنام يقول لك اختم اليوم كله بخير، أذكار وأذكار نوم ونحو ذلك، ويقول الشيطان اختم بشر، اتفرج على فيلم ولا تمثيلية ولا كذا ولا. فإن ختم بخير بات الملك يكلأه، سبحان الله، ملك يقف كده طول الليل يحرسك، سبحان الله العظيم. انظروا إلى حب هؤلاء للمؤمنين وللإيمان ولأعمال الخير ونحو ذلك، وكيف هم كذلك مع الكفار، إن والعياذ بالله مثلا إن هم يهلكوا الكفار وينصروا المؤمنين عليهم ويلعنوا الأهل المعاصي حتى من المسلمين، يلعنوا المتبرجات ويلعنوا والعياذ بالله اللي يرتكبوا المعاصي ونحو ذلك. عالم الملائكة هذا عالم عظيم جدا وكبير جدا، ولذلك نبدأ في دراسة هذا الكتاب المبارك. واليوم بإذن الله تعالى معنا يعني بعض المسائل من يعني الكتاب، فنبدأ أولا بالتعريف بالملائكة، ثم كيف يكون الإيمان بالملائكة، ثم الوقوف على مادة خلق الملائكة ومتى خلق الملائكة، هذا ما سيأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى. فنبدأ أولا بالمقدمة. قال التعريف بالملائكة والإيمان بهم، يعني هيعرفنا بالملائكة وبالإيمان بهم وكيف يكون الإيمان بهم. قال الملائكة عالم غير عالم الإنسان وعالم الجن، وهو عالم كريم، وهو عالم كريم. عالم الملائكة غير عالم الإنسان وغير عالم الجن، يعني ابتداء عالم الإنسان احنا شايفين الحالة، وعالم الجن والعياذ بالله الغالب عليه الشياطين والعياذ بالله. قال هو عالم كريم، عالم الملائكة كله طهر وصفاء ونقاء، وهم كرام أتقياء يعبدون الله حق العبادة ويقومون بتنفيذ ما يأمرهم به ولا يعصون الله أبدا. وسنرى عبر نصوص الكتاب والسنة صفاتهم التي حدثتنا بها النصوص. ثم قال والملك أصله، هيعرفنا به يعني من حيث تسمية الملك، من حيث اللغة، من حيث اللغة لماذا سمي الملائكة بهذا الاسم. قال والملك أصله ألك والمألكة، والمألك الرسالة، ومنه اشتق الملائك لأنهم رسل الله. يبقى سموا الملائكة بهذا الاسم لأنهم رسل لله سبحانه وتعالى. وقيل اشتك من لأك، والمألكة الرسالة، وأكلني إلى فلان أي بلغه عني، والملك الملك لأنه يبلغ عن الله تعالى، والمألك الملك لأنه يبلغ عن الله تعالى. قال وقال بعض المحققين الملك من الملك. قال والمتولى من الملائكة شيئا والمتولي من الملائكة شيئا من السياسات يقال له ملك، ومن البشر يقال له ملك. كل دي تعريفات لغوية. الملك من الملائكة المتولي شيء من السياسات يقال له ملك، ومن البشر المتولي شيء من السياسات يقال له ملك ونحو ذلك. لكن خلاصة الكلام في اللغة، أشهر ما يقال في سبب التسمية ملائكة من المألكة والمألك، وهي الرسالة، لأنهم رسل الله عز وجل. قال والإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، وده معنى مهم جدا جدا، والذي من أجله ندرس الكتاب، الذي من أجله ندرس الكتاب، لأن الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان. لا يصح إيمان عبد ما لم يؤمن بهم. قال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والحقيقة جاء أيضا في الحديث الشهير، حديث جبريل، قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخر الحديث. إذن فالإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة أصل من أصول الإيمان، الإيمان بالملائكة لا يصلح إيمان عبد بغيره. إذن الذي لا يؤمن بالملائكة فهذا ليس بمسلم وليس بمؤمن. قال كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ قال نقل السيوطي عن البيهقي في كتابه شعب الإيمان أن الإيمان بالملائكة ينتظم في معان، أحدها هيذكر ثلاث معاني في البيهقي، السيوطي نقل السيوطي عن البيهقي، قال أحدها التصديق بوجودهم. يبقى أول شيء في الإيمان بالملائكة أن تؤمن بوجودهم، أن تصدق بوجود الملائكة، بخلاف من يقولون إيه عالم الملائكة، ما نعرف شيء اسمه عالم الملائكة أو نحو ذلك. إذن أول شيء في الإيمان بالملائكة أن تؤمن بوجودهم. الثاني قال إنزالهم منازلهم، يعني من غير غلو ولا تفريط. قال وإثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإنس والجن، مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه، والموت عليهم جائز، ولكن الله تعالى جعل لهم أمدا بعيدا فلا يتوفاهم حتى يبلغوا، ولا يوصفون بشيء يؤدي وصفهم به إلى إشراكهم بالله تعالى، ولا يدعون آلهة كما دعتهم الأوائل. يبقى إذن إنزالهم منازلهم من غير إفراط، إن البعض يرفع الملائكة إلى درجة العبودية كما فعل العرب وغيرهم ممن عبدوا الملائكة، والبعض الآخر يؤمن بالملائكة لكن يصفهم بأوصاف دنيئة ليست هي أوصافهم، زي مثلا النصارى إنهم يؤمنون بالملائكة على أن الملائكة هم عبارة عن ماذا؟ عن أطفال صغار ولهم أجنحة، هم دول الملائكة، أطفال صغار ولهم أجنحة. من أين هذا؟ ولذلك هذا تنقيص من قدر الملائكة، فالملائكة خلق عظيم لهم صفات كثيرة وكريمة وعظيمة، ليس مجرد أطفال شبه الإنسان ولهم جناحين، نعم، أو بعض الأجنحة يعني. الثالث في الإيمان بالملائكة، يعني كيف يكون الإيمان بالملائكة؟ قال الاعتراف بأن منهم رسلا يرسلهم الله إلى من يشاء من البشر، وقد يجوز أن يرسل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف. يبقى ابتداء نؤمن بأنهم رسل يرسلهم الله إلى من يشاء من خلقه، ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم حملة العرش، وذل من أعظم الملائكة خلقة، من أعظم الملائكة خلقة 19 ملك يحملون العرش، والعرش ده شيء عظيم جدا، هيجي لسه الكلام عنهم بعد ذلك تفصيلا. ومنهم الصافون كما سيأتي بعد ذلك، وهم يعني المقصودون بقول الله تعالى والصافات صفا. ومنهم الصافون، قال المفسرون هم الملائكة صفوف في السماء، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة. يبقى الملائكة لما بيقفوا يصلوا بيقفوا كده زي ما احنا بنقف. نعم. قال ومنهم خزنة الجنة. هيأتي كل هذا. ومنهم خزنة الجنة وفي مقدمتهم الملك العظيم جدا. نعم. الذي يسمى رضوان. ومنهم خزنة النار. ومنهم خزنة النار. ومنهم كتبة الأعمال اللي بيكتبوا الأعمال. ومنهم الذين يسوقون السحاب. فقد ورد القرآن بذلك كله أو بأكثره. ده كلام يعني البيهقي نقل السيوطي. لكن طبعا لما نأتي للتفصيل هنجد وظائف كثيرة جدا لهؤلاء الملائكة. يقول وهذا الكتاب يعني المصنف فيه تفصيل لما جاءت به النصوص في الإيمان به الملائكة. أما الكلام عن صفات الملائكة سيبدأ يعني صاحب الكتاب الكلام عن صفات الملائكة وقدراتهم. قال سنحاول في هذا الفصل الأول يعني أن نتبين من خلال النصوص الصحيحة صفات الملائكة الخلقية والخلقية، ثم نتحدث عن القدرات التي وهبهم الله إياها. المبحث الأول قال الصفات الخلقية وما يتعلق بها. الصفات الخلقية وما يتعلق بها. الصفات الخلقية يعني الهيئة الظاهرة لهم، الهيئة الظاهرة لهم التي أخبرنا الله عز وجل بها أو أخبرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم. قال المطلب الأول مادة خلقهم ووقته. أول شيء لابد أن يبدأ به الكلام في صفاتهم الخلقية الكلام عن مادة خلقهم. مادة خلق يعني الإنسان معلوم خلق من طين، خلق من يعني نطفة. أما الجن خلق من النار. فمما خلق الملائكة؟ قال إن المادة التي خلق منها أو خلقوا منها هي النور. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. وهذا كله سيأتي عليه تفصيل إن شاء الله تعالى في محله. فخلقت الملائكة من نور. قال ولم يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم أي نور هذا الذي خلقوا منه، لأن البعض كما سيذكر هو كذلك البعض يقولون نور كذا ونور كذا، لم يثبت لنا شيء في ذلك. قال ولذلك فإننا لا نستطيع أن نخوض في هذا الأمر لمزيد من التحديد، لأنه غيب لم يرد فيه ما يوضحه أكثر من هذا الحديث. ما عندناش أكثر من هذا الحديث خلقت الملائكة من نور. أي نور بقى هذا؟ ما نعرف. يقول وما روي عن عكرمة أنه قال خلقت الملائكة من نور العزة، وخلق إبليس من نار العزة، هذا لا دليل عليه. وما روي عن عبد الله بن عمرو أنه قال خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر، قال المصنف لا يجوز الأخذ به. وعلى فرض صحته عن هؤلاء العلماء الأفاضل فهم غير معصومين، ولعلهم قد استقوه من الإسرائيليات. ويعني ولذلك هذا أرجح، إن ثبت فهو مأخوذ عن الإسرائيليات، ويعني ولعل الأقرب أنه لم يثبت والله أعلم. إذن فخلقوا من النور، أي نور؟ ما نعرف. نعم. يقول أيضا وأما ما ذكره ولي الدين ولي الله الدهلوي من أن الملأ الأعلى ثلاثة أقسام، أيضا برضو هذا الكلام فيه نظر. قال قسم علم الحق أن نظام الخير يتوقف عليهم فخلق أجساما نورية بمنزلة نار موسى فنفخ فيها نفوسا كريمة. يعني ما هذا ما لا دليل عليه. وقسم اتفق حدوث مزاج في البخارات اللطيفة من العناصر استوجب فيضان نفوس شاهقة شديدة الرفض، أي الترك للألواث البهيمية. يعني عشان كده هم مطهرون، يعني ما عندهمش أي ألواث بهيمية اللي زي اللي خدها الإنسان من البهائم، الشر بقى بألوانه والغضب وكذا ونحو ذلك. وقسم هم نفوس إنسانية قريبة المأخذ من الملأ الأعلى، ما زالت تعمل أعمالا مندية تفيد اللحوق بهم حتى طرحت عنها جلابيب أبدانها فانسلكت في سلكهم وعدت منهم. قال المصنف: فلا يوجد دليل صحيح يدل على صحة هذا التقسيم بهذا التفصيل والتحديد. ما في دليل على هذا الكلام لذكر الدهلوي، ما في دليل عليه ولا حتى ما تقدم منسوبا إلى بعض السلف. ولذلك يقول: ولا ندري متى خلقوا. إحنا ما ندري متى خلق الملائكة، الله سبحانه لم يخبرنا بذلك، ولكننا نعلم أن خلقهم سابق على خلق آدم أبي البشر. يعني هذه مسألة أخرى، متى خلق الملائكة؟ البعض أحيانا ممكن يستنزف وقتا طويلا وجدلا عقيما في البحث في هذه المسألة. هذه مسألة الجهل بها لا يضر والعلم بها لا ينفع كثيرا، وإلا إحنا نعرف إنهم خلقوا قبل الإنسان، خلقوا قبل الإنسان، لكن متى ما نعرف. يقول: ولكننا نعلم أن خلقهم سابق على خلق آدم أبي البشر، فقد أخبرنا الله أنه أعلم ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة. قال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. يبقى هم خلقوا قبل الإنسان. قال: والمراد بالخليفة آدم عليه السلام، وأمرهم بالسجود له حين خلقه. قال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. يبقى خلقهم متقدم على الإنسان، لكن متى بالتحديد ما نعرف. طيب قبل مثلا أشياء معينة من الخلق ما نعرف، لكن في الجملة هناك خلق قبل الملائكة، هناك خلق قبل الملائكة، يعني ليسهم أول المخلوقات. لماذا نقول هذا؟ لأن هناك خلاف بين علماء أهل السنة في أول المخلوقات، هل هو القلم، هل هو العرش، هل هو الماء. هذا خلاف مشهور بين أهل السنة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب مقادير العباد وما هو كان. فالعلماء يختلفون: القلم الأول ولا العرش الأول ولا الماء الأول. الأقرب والله أعلم، من غير ما هنناقش هذه المسألة، الأقرب العرش. طيب أول ما خلق الله القلم باعتبار ما بعد العرش والماء، لوجود الحديث الآخر: أول ما خلق الله القلم وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. فهذا فيه يعني أقرب إلى التصريح، إلى أن العرش والماء قبل القلم، قبل القلم. ثم قال: رؤية الملائكة، رؤية الملائكة. قال: ولما كانت الملائكة أجساما نورانية لطيفة، فإن العباد لا يستطيعون رؤيتهم، خاصة أن الله لم يعطي أبصارنا القدرة على هذه الرؤية. يعني هل يرى الناس الملائكة؟ الجواب على هذا السؤال منفعش نقول لا، ومنفعش نقول نعم على إطلاق ولا لا على إطلاق. قال: ولم يرى الملائكة في صورهم الحقيقية من هذه الأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى جبريل مرتين في صورته التي خلقه الله عليها. هذا هو المنقول لنا، إنه ما حد رأى الملائكة على هيئتهم الملائكية إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأى جبريل على هيئته الملائكية، على هيئته الملائكية مرتين. وقد دلت النصوص على أن البشر يستطيعون رؤية الملائكة إذا تمثل الملائكة في صورة بشر، وده حصل كتير جدا. يعني على سبيل المثال، مثلا جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل أحيانا، بل أحيانا في صورة رجل بشكله المعين، دحية الكلبي. كان أحيانا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي، الصحابي الجليل، وكان جميلا دحية. أيضا من الأدلة إن هم يوم بدر كانوا بيقتلوا مع المسلمين، بس كانوا في هيئة بشر، في هيئة بشر لابسين لبس القتال وبيقتلوا مع المسلمين، حتى إن الصحابة اختلط عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لما واحد فيهم بيقول له أنا كنت شايف واحد بيسوق ومش عارف، قال هذا ملكك أيدك الله به، هذا ملك أيدك الله به. أيضا مثلا من الأدلة على مسألة أنه البشر يشوفوهم لو هم في صورة بشر لكن هم في صورة ملائكية لا، مثلا مثل مثلا الأحاديث الكثيرة اللي فيها مثلا مثل حديث اللي هو أحب أخاه في الله، إن الرجل اللي راح يزور أخوه في القرية الثانية ونحو ذلك، وبعدين في الحديث فقيض الله له على مدرجته ملكا فقال إلى أين؟ قال إلى أخ لي في هذه القرية أزوره، قال لما تزوره إلى آخر الحديث اللي هو في فضل المحبة في الله. فالرجل الملك ده كان في صورة بشر، كان في صورة بشر. أيضا مثلا حديث الأقرع والأبرص والأعمى، الملك لما جاء لهم بعد كده جالهم في صورة بشر، ولما جالهم في الأول برضو جالهم في صورة بشر، لما جال كل واحد منهم الملك وقال له ما تريد ما تحب، قال له عايز كذا وعايز كذا، ولما جالهم بعد كده كان ملك في صورة بشر. إذن فالملائكة على صورتهم الملائكية لم يثبت أن أحدا رآهم على الصورة الملائكية إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى جبريل مرتين على صورته الملائكية. الوقت في الحقيقة يعني لم يكفي للمسائل التي أشرنا إليها، لكن هنقف إن شاء الله على المطلب الثاني عظم خلق الملائكة، يعني الكلام عن يعني خلقتهم وكيف أن فيهم من الملائكة من صاحب الهيئة العظيمة كجبريل مثلا كما سيأتي، من لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم سد الأفق، يعني سد الرؤية كاملة ما يرى شيئا النبي صلى الله عليه وسلم من العالم ما يراه لعظم هيئته. هذا ما سيأتي عليه الحديث إن شاء الله في مرة قادمة بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.